صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يسر لنا الأمور وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأبدأ أيها الإخوة بشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج وتهيئة هذه الوسيلة المباركة التي يسرها الله لنا باستخدام التقنية للتواصل والاستفادة والتعلم والتعليم مع ما يسر الله سبحانه وتعالى في بهذه الوسيلة من الحفاظ على الوقت، وكذلك أيضا تيسر عدم يعني تكلف المواصلات وعدم تكلف وتيسر البعيد والقريب، فنحمد الله سبحانه وتعالى ما يسر بهذا، وكذلك أيضا نزج الشكر لإخوة القائمين على هذا البرنامج، وشكر الله لهم وشكر لهم حسن ظنهم بأخيهم. أسأل الله تعالى أن يجعلني موفقا وأن يسددني في القول والعمل، وأتني بالشكر للأخوات التي فضلنا بحضور هذه الدورة، وعسى أن يجدنا ما كنا يصبون إليه في هذه الدورة. المحاور أيها الأخوات الكريمات كما وصلكم في الإيميل نتحدث بإذن الله تعالى بشكل مستهدف عن برنامج موسوعة الحديث الشريف الكتب التسعة لشركة هاب. بالدخول في تفاصيل خدمات هذا البرنامج وخصوصا جانبه الوظيفي الأساسي وهو تخريج الحديث، البحث عنه، عزله، الوصول إلى من خرج الحديث، نهاية بالخدمات التي قدمها البرنامج لنا في تكشيف النص وشرح غريبه والدلالة على مواطن والدلالة على طرق مختلفة للحديث حتى نصل إلى الهدف الرئيس من التخريج وهو جمع طرق الحديث والحكم عليه. المقدمة أيها الأخوات الكريمات ستكون بالمحور الأول وهو خارطة البرامج الشرعية، خارطة البرامج العلمية للباحث في العلوم الشرعية. عندما نتحدث عن البرامج العلمية للباحث في العلوم الشرعية فإن هذه البرامج تكون على ثلاث مستويات. المستوى الأول هي البرامج الأدواتية، وهي التي هي أشبه ما تكون بالقلم والورقة والكراس التي بيد الباحث، لا يستغني عنها باحث. هذا النوع الأول من البرامج. النوع الثاني من البرامج هي التي تسمى بالبرامج الموسوعية الرقمية. النوع الثالث هي البرامج التي تسمى البرامج العلمية التطبيقية. تفصيل هذه الأقسام الثلاثة ليس هو مكان هذه الدورة، لكن حتى ينتظم الذهن ونعرف أين نحن في دائرة أو في خارطة البرامج الواسعة. الدائرة الأولى هي برامج الأدوات، وقليلا حتى أحضر لكم الشريحة التي تبين هذه الدوائر الثلاث، وإلى أن تتوفر الشريحة أعطيكم الآن رابط، بما أننا بدأنا في الدورة وأعطيكم رابط، أرجو الدخول على الرابط. هذا الرابط استطلاع للأخوات المشاركات الدورة لننظر مدى يعني نسبة استخدام برنامج موسوعة الحديث الشريف الذي هو البرنامج الأساسي معنا، حتى أنطلق بعد ذلك بشرح البرنامج وبيان خصائصه انطلاقا من معرفة مدى شيوع البرنامج ومعرفتكم له من عدم ذلك. أعطيكم الرابط الآن على التكست، أرجو تكرم الإجابة بنعم أو لا. ريثما آت بشريحة أظهر لكم الشريحة التي نتحدث عنها بعد قليل. هذا هو السؤال أيها الأخوات، ربما يظهر على الموقع بشكل مقلوب بسبب أن برنامج الموقع لا يدعم اللغة العربية بشكل كامل. السؤال: هل سبق لك استخدام برنامج موسوعة الحديث الشريف الكتب التسعة؟ الإجابة بنعم أو لا. إذا كان هناك إشكال لعلي، لا عفوا، لا أريد الكتابة هنا على التكست، لا أخوات الكريمة انتظرنا قليلا، لا أريد أن تكتبون على التكست على المحادثة، لا أنا أريد أن تدخل على الرابط الذي وضعته لكم ثم اختاروا نعم أو لا في الإنترنت، ومن أجل مباشرة الموقع هو الذي سيحسب لنا النسبة وتكون ظاهرة أمام الجميع. أعيد إدراج الرابط. أحسنتم، تم التصويت. طيب أنا سأشيك على الموقع مرة ثانية. جميل، حتى الآن التصويت 22 صوت. اللي ما ظهر معه الرابط تنسخ الرابط نسخ، يعني بمعنى تنسخ الرابط بداية من ال HTTP حتى آخر حرف اللي هو حرف C، نسخ الرابط ثم لصقه في المتصفح. طيب نعود لما نحن فيه. الآن تظهر أمامكم هذه الشريحة التي فيها خارطة التقنية تبين الدوائر التقنية التي أين نحن في دائرة التقنيات التي يمكن نستفيد منها في بحوثنا الشرعية وفي طلبنا للعلم، لأن كما تعرفون أن الباحث في العلوم الشرعية والمشتغل بالعلم الشرعي له ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى هي وظيفة طلب العلم وتحصيله. الوظيفة الثانية هي وظيفة البحث والمدارسة وتثبيت العلم. الوظيفة الثالثة هي وظيفة التعليم والأداء. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن تيسرت وسائل تقنية هيئت الطريق وعبدت الدرب للسالك في هذه الثلاث وظائف، من حين يضع طالب العلم قدمه على هذا الدرب المبارك إلى أن يصل إلى الرسوخ، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه بنفع الناس نرى أن التقنية خدمتنا. فالدائرة الواسعة هذه دائرة التقنية، ثم بعد ذلك تقنية المعلومات هذه الدائرة الأضيق، الأضيق منها دائرة الحاسب الآلي، ثم بعد ذلك برامج الحاسب العلمية. نحن الآن في داخل هذه الدائرة الأخيرة، وهي دائرة برامج الحاسب العلمية. ننتقل إلى الدائرة، تقسيم الدائرة الأخيرة، حتى نعرف أين نحن بالنسبة لبرنامج موسوعة الحي الشريف في خارطة البرامج العلمية. تظهر الآن أمامكم شريحة جديدة، لعلها ظهرت لكم شريحة جديدة، وهي شريحة خارطة تصنيف البرامج، تحدثت عنها قبل قليل. الأخوات اللي ما فتح معهم الرابط لا يعني لا ينشغلون كثيرا به. لا يهمني أن يكون هناك معرفة، يعني اللي وصل الآن تقريبا الأصوات 35 صوت، 57% لم يسبق لهم استخدام البرنامج، و 42% سبق لهم استخدام البرنامج، يعني نتحدث عن تقريبا الثلث والثلثين. لا بأس، يهمني فقط معرفة الأغلبية. الآن نحن في الخارطة التي أمامنا، تصنيف البرامج الأولى التي تحدثت عنها، وهي ما يمكن أن يكون بديلا عن القلم أو مساعدا في مثل الأدوات التي حضرها الباحث في بدايته، وهي البرنامج الوورد، برنامج الون نوت، برنامج المفكرة، وكل البرامج التي ليس فيها بيانات علمية. هذه هو هذا النوع الأول سنتجاوزه. النوع الثاني المكتبات الرقمية. المكتبات الرقمية يقصد بها هي البرامج التي تكون بديلا عن الكتب، بديلا عن الكتب، وتضيف خدمات أساسية كخدمات البحث، التصنيف، القص واللصق، خدمات إعادة ترتيب الكتب. أقرب مثال على المكتبة الرقمية المكتبة الشاملة. هذه البرامج نسميها المكتبة الرقمية لأنها حولت الكتاب من مقروء على الورق إلى رقمي، بمعنى أنه تحول إلى التقنية الرقمية التي تظهر على الشاشات ويمكن قراءتها أو سماعها إذا كانت صوتية، إذا كانت المادة صوتية، أو مشاهدتها إذا كانت المادة فيديو. هذه تسمى الرقمية. التقنية الرقمية هي لتحويل المقروء والمسموع والمشاهد، تحويله إلى نمط قابل أن يظهر على الشاشات، من خلال تحويله إلى ما يسمى الرقم الأولي في لغة الحاسب، ويمكن تشاهدونها أحيانا، وهي ما يرمز له بصفر واحد صفر واحد صفر صفر إلى آخره، وهي نبضات الإلكترون التي يفهمها الحاسب، ثم بعد ذلك من خلال لغات الحاسب الأولية تتحول إلى لغات يسمونها عالية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى إظهارها بالبرامج مثل ويندوز ومثل الوورد ومثل برنامج البي أمامنا. المقصود أن المكتبات الرقمية هي المكتبات الموسوعية التي تكون بديلا عن الكتب. وأقرب مثال لها مكتبة الشاملة. النوع الثالث من المكتبات هي البرامج، أو من عفوا البرامج، هي البرامج العلمية التطبيقية. البرامج العلمية التطبيقية هي مكتبات رقمية وزيادة تحتوي على البرنامج، تحتوي على عنوان على مادة الكتاب، ثم بعد ذلك أيضا خدمت مادة الكتاب بأنواع كبيرة، بأنواع واسعة من الخدمات العلمية، كإعادة تكشيف النص وفهرسته وتصنيف النص مثل ما شاهده بإذن الله تعالى في برنامج موسوعة الحديث الشريف. يا إخوة، لعلنا نتوقف قليلا، يعني أن نجعل التوقف بالنسبة للأسئلة والاستشكالات بعد كل محور من المحاور. بقي الآن معنا قليل في المحور الأول اللي هو خارطة البرامج، ثم ننتقل بعد ذلك نسمع منكم أو نقرأ المحادثة. من عنده سؤال يعني نضع ثلاث أسئلة أربعة أسئلة ثم ننتقل المحور الذي يلي. سأعطيكم الآن رابط لبرنامج، انتهينا من الرابط الأول. انتهينا من الرابط الأول اللي فيه اللي تسأل عن الرابط، هو رابط معرفة نسبة مستخدمي برنامج موسوعة الحديث الشريف حتى نكون على بينة من أمرنا في بعد ذلك عندما نشرح البرنامج. أضع الرابط آخر مرة ثم بعد ذلك نعود إلى رابطنا الجديد. سأعطيكم الآن ملف مستند PDF وضعت فيه بيانا بالبرامج العلمية الشرعية حتى لا نستطرد في هذا المحور. ترون في هذا الملف تقسيما للبرامج العلمية الشرعية إلى نوعين، المكتبة الرقمية وعلى رأسها المكتبة الشاملة، ثم بعد ذلك موسوعة التراث، والمرجع الأكبر لشركة العريس هذا النوع الأول للمكتبات الرقمية. وكما قلنا هي البرامج التي جاءت في الأصل لخدمة النص وتحويل الكتاب من مقروء من ورقي إلى إلكتروني، ولم تشارك كثيرا في الجانب العلمي التطبيقي. أنا أسمع كثيرا السؤال والاستفسار وعدم فهم الفرق بينهما. سبب التفريق بينهما حتى نعطي كل برنامج قدره، نعطي كل برنامج قدره من المسؤولية في البحث العلمي وكذلك من الاعتماد. أعطيكم الآن شريحة يسيرة تبين لنا يعني حتى ندخل في المقارنة بين المكتبة الرقمية والبرامج العلمية التطبيقية. الآن تلاحظون هذه مقارنة سريعة، هذه العناوين، وأفصل لكم الآن على أفصل لكم المقارنة بينهما، بين المكتبات الرقمية والبرامج العلمية التطبيقية. المكتبات الرقمية قلنا على رأسها المكتبة الشاملة، هي أشبه ما تكون المكتبات الرقمية مثل برنامج الوورد. برنامج الوورد يأتي البرنامج 2003 2007 2010 خدمات متطورة، لكن البرنامج ليس فيه محتوى، وإنما هو خدمات برمجية بقوائم، فهرسة، بحث، تشكيل للمادة التي تدخلها في البرنامج في المستندات، وتقبل أي مادة علمية تدخلها في البرنامج. كذلك مكتبة الشاملة قابلة لأن تدخل بها أي نص أو كتاب أو بحث. الفرق بين المكتبات الرقمية والبرامج العلمية التطبيقية في المحتوى، المكتبات الرقمية تحصل على المحتوى الأوسع عادة، لأنها قالب يدخل فيه من دون معالجة ومن دون تحرير ومن دون جهد علمي. الجودة لها عدة معايير. إن تحدثنا عن الثقة بالمحتوى فهي في صالح البرامج العلمية التطبيقية. تحدثنا عن إتقان البرمجة فهي في صالح البرامج العلمية التطبيقية. وعموم معايير الجودة نجدها أكثر في البرامج العلمية التطبيقية بسبب قلة المحتوى ومسؤولية الإنتاج لدى الشركات، وكذلك أيضا أنه موجه لخدمة معينة علمية إما فقهية أو حديثية. الخدمة نجد أن برامج العلمية التطبيقية أوسع في جانب الخدمة. ثم بعد ذلك المرونة، المكتبة الرقمية أكثر مرونة ناحية الإضافة والحذف. يكفي هذا في استعراض شرائح البرامج، الفرق بين المكتبة الرقمية والبرامج العلمية. وأرفق لكم الآن رابط لعلكم تنزلون ملف PDF فيه بيان موسع للبرامج العلمية التي هي المكتبة الرقمية وكذلك البرامج العلمية التطبيقية ومقارنة بينها. أولا المكتبة الرقمية وذكرها وأنواعها، ثم بعد ذلك البرامج العلمية التطبيقية وتصنيفها، برامج حديثية، برامج فقهية، برامج قرآنية، وتنبيهات ومعلومات إضافية. أعطيكم الرابط الآن، نزلوا الملف PDF وأرجو لا تنشغلوا به، ضعوه معكم عندكم في المستندات ثم بعد ذلك تعودون إليه. الآن سأضع خط الآن في الفيكس، ثم أستقبل بعض الأسئلة. أرجو أن لا تكثروا من الأسئلة، يعني ضعوا 3-4 أسئلة ونجيب عليها بشكل سريع. ومن كان عنده سؤال يعني موسع أو استفسار أكثر ندعه في آخر دورة أو خلال الإيميل. أعيد الآن وضع الرابط ثم بعد ذلك طيب أضع الرابط مرة ثانية ثم أضع خط بعد أن تضعون الأسئلة التي تريدون عن المحور الأول وهو خارطة البرامج. بعد فتح الرابط تظهر لك الصورة هذه اللي ظهرت الآن أمامكم، تضغط على داونلود ثم ينزل لك الملف. لا بأس، من لم يفتح مع الروابط لا تنشغل كثيرا، يمكن خلال الإيميل الإخوة مراسلة الإخوة القائمين على البرنامج، وهم من طريقهم يرسلون الملفات على اليتيم. طيب استقبل لي أخوة 3 أسئلة على عجل وتكون خير. تضع خط ثم بعد الخط تكتب الأسئلة. الأخت نورة تسأل عن كيف يمكن التوصل لاقتناء البرامج. بينت في نهاية الورقة بأن البرامج عادة تكون متوفرة في متاجر البرامج، وعلى رأسها عادة أراسوفت. برنامج أراسوفت يهتم ويعتني موقع عفوا متجر أراسوفت موجود في الرياض، القصيم، في مناطق كثيرة، يهتم بتوفير هذه البرامج. وكذلك أيضا يمكن البحث في الإنترنت، يعني ليست كل البرامج مجانية، لكن إذا أعجبك البرنامج ابحثي عن اسمه في الإنترنت وستجدين من تحدث عن البرنامج أو شرحه أو بين أين يباع. حتى لا نتجاوز النقطة قبل نتجاوز هذه النقطة، برنامجنا موسوعة الحديد الشريف، هو من إنتاج شركة حرف ويباع عند أراسوفت. قيمة البرنامج يباع في السوق نسخة أصلية ب65 ريال، وعند شراء يعني عدد من النسخ يمكن أن يخفض السعر إلى أقل من هذا بكثير. يباع عادة كما قلت لكم في أراسوفت، وكذلك أيضا في مكاتب شركة حرف في الرياض شارع التحلية. أود أن أطوي صفحة هذا المحور يا إخوة، قلنا فيه قليلا، لندخل إلى نقطتنا الأساسية. شكرا الله لكم. دكتور إبراهيم يقول تم إرسال البريد للجميع يحتوي على الملف. طيب لا تنشغلوا به، البرنامج الملف واضح وجدا وفي تفاصيل، لذلك نتجاوز إلى ما نحن بصدده الآن. طيب أقرأ الآن إذا كان في أسئلة. الأخت خلود تسأل تقول هل تكرمت بإعادة النقاط؟ إشكالية النقاط إعادتها يعني ربما تأخذ منا، وملخصها موجود في الورقة التي وزعت عليكم. طيب إن البحث عن الحديث الأخت نسرين تسأل عن مسألة التخريج، لعل ترجع السؤال إذا انتهينا من شرح البرنامج. جميل. ما الأخت نهار تسأل من خلال اطلاعكم على هذه البرامج، ما البرامج الأساسية التي لا يستغنى عنها؟ طيب أجمل الجواب في هل البرنامج موافق للمطبوع؟ يعني أنتم إعادة أماكن بيع الموسوعة. طيب أنا أكتب الآن، والدكتور إبراهيم يقول الدورة مسكرة. طيب أنا أكتب الآن على عجل أماكن بيعها في لأنه واضح الآن. طيب الأخت تسأل عن هل البرنامج موافق المطبوع؟ مبين أيضا في الورقة، وباختصار برنامج موسوعة الحرير الشريف نعم موافق المطبوع، وسأبين كلمة موافق المطبوع ما المقصود به. إذا قيل أخواتي الكريمات، إذا قيل موافق المطبوع فهذا يحتمل عدة أشياء، هذه كمصطلح دارج الآن في الشامل وفي غيرها. إما أن يقال المقصود موافق المطبوع بمعنى أنه دقق وتم التأكد من النص موافق للنص الموجود في المطبوع، وهذا عادة يقال مدقق ولا يقال موافق المطبوع. الثاني أن يكون موافق المطبوع يقصد به تجزئة الكتاب الإلكتروني الموجود في الشامل أو في غيره بحسب تجزئة وتصفيح الكتاب المطبوع، يعني الصفحات والأجزاء مطابق المطبوع، وهذا هو العادة وهو الذي يتبادر إليها العرف عندما يقال موافق المطبوع. إذا قيل موافق المطبوع في المقصود به أنه مطابق للجزء والصفحة لما في النسخة المطبوعة التي عرف بها تلك النسخة الإلكترونية. إذا فتحنا الشاملة بطاقة الكتاب ستجد أنه يكتب عنوان الكتاب واسم المؤلف والناشر وسنة الطباعة. هذه النشرة وسنة الطباعة هي مقصود الطبعة التي إذا قيل موافق المطبوع معناه أنها موافق لتجزئة وصفحات ذلك الكتاب. هذا الموافق المطبوع. الثاني، المصطلح الثاني يقال مدقق أو مقابل، ويقصد بعد أن يدخل يدويا للحاسب يتم قراءة النسخة المطبوعة على النسخة الإلكترونية من شخصين. وإذا تجدون في نسخة الشاملة أحيانا يقول مقابل، أو في بعض المعتنين يكتب ميم ميم بمعنى مطابق المطبوع وموافق ومقابل. وهناك مصطلح ثالث وهو مربوط بالمصور. الأخت خلود يعني انقطاع الصوت، ممكن بعد ذلك سماع إعادة تسجيل الحلقة. أنا سأرجع لبيان أفضلية هذه البرامج. إذا عندنا ثلاث مصطلحات، مصطلح موافق المطبوع معنى ذلك أنه جزء الصفحة بعيدا عن دقة النص. الثاني مقابل أو مدقق، وهذا يعني أنه أعيد قراءة الكتاب المطبوع مع النسخة الإلكترونية. ثالث مربوط بالمصور، وهذا مصطلح حديث في الشاملة، وهو أن يكون الشاملة الإلكترونية ومرفق معها نسخة مصورة PDF من الكتاب المطبوع، بحيث تغني تماما عن الكتاب الورقي من أجل التوثق والاطمئنان على صحة النص. أتجاوز هذا يا أخوان. الآن هل هناك أفضلية بين البرامج؟ سأكتب لكم الآن أهم البرامج التي لا يستغني عنها باحث متخصص. في المكتبات الرقمية الشاملة الرسمية، آخر إصدار الشاملة يا أخواتي تنقسم إلى جزئين، جزء برنامج آخر إصدار من البرنامج ثلاثة فاصلة أربعة وسبعين، وعدد الكتب الرسمية تقريبا 6,030 كتاب حتى اليوم، تقريبا وصلت 6,030 كتاب. إذا نتحدث عن أول برنامج من المكتبة الرقمية هو برنامج المشروع الشامل. طيب البرامج العلمية التطبيقية في الحديث موسوعة الحديث الشريف حرف التي نتحدث عنها اليوم بإذن الله تعالى. يا أخواتي لا تشكرون بالنسبة للنص، دعونا نكمل النقطة ثم بعد ذلك اسألوا بارك الله فيكم. بالنسبة تسأل عن الفرقة الشاملة الجامعة والشاملة المكتوبة. الآن موسوعة الحديث الشريف هذا رقم واحد بالنسبة للمتخصص. موسوعة الحديث الشريف، لا عفوا ما في أسئلة حتى الآن. موسوعة الحديث الشريف هذه لا يستغني عنها باحث متخصص في العلوم الشرعية سواء كان في الحديث أو في غيره من العلوم، وسنأتي لبيان سبب ذلك بعد قليل إن شاء الله. طيب هذا واحد. أيضا من برامج متخصصة في الحديث بعد الموسوعة الحديثية، موسوعة الحديث، برنامج جوامع الكلم. آخر إصدار وهو برنامج مجاني ينزل من موقع إسلام ويب. آخر إصدار 4.5. طيب الأخت خديجة 3.47 الشاملة 3.47. هذا البرنامج الثاني جوامع الكلم. البرنامج الثالث الحديثي برنامج إتقان الحرفة. طيب هذه البرامج الثلاثة أساسية متخصص في علم الحديث، وهناك برامج أخرى لكن هذه تعتبر أساسية. طيب بعد ذلك برنامج المتخصص في علم الفقه لا يستغني عن برنامج جامع الفقه الإسلامي من شركة حرف، وهو برنامج لا ينافس ويعني لا يخلفه، لا يكفي عنه أي برنامج سواء كان الشامل أو غيره. برنامج جامع الفقه الإسلامي لا يستغني عن مشتغل في العلوم في الفقه الشرعي في تخصص الفقه إذا كان من المشتغلين أو من المستخدمين للحاسب الآلي، لا يغني عنه برنامج. ولا أيضا يأتي برنامج متخصص في الفقه بعد ذلك يعني بعده، وإنما هي برامج يسيرة تطبيقية كبرامج المواريث وبرامج الزكاة، وتبقى البرامج الموسوعية التي تحدث.